أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الغيظ، ولن نتم الحديث عنه لنأخذ آيات أخرى فيما سلف من الدروس. تحدثنا عن الغيظ المتعلق بحياة الصحابة مع أعدائهم من الكفار من اليهود والمنافقين، وفسرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الآن نعود إلى سير الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكر لفظ الغيظ فيها، وإن جاء على صيغة اسم الفاعل، وإنما المراد أن الفعل غاض وما يشتق منه. قال الله عز وجل في سورة الشعراء، وهي سورة مكية، وسميت بسورة الشعراء لأن الله عز وجل قال فيها: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقد ذكر الله فيها نبأ كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام. موسى بن عمران مر معنا كثيرا وسيمر، أحد أولي العزم من الرسل، عظيم الشخصية، ساس بني إسرائيل وعلى يده زال ملك فرعون ونجاه الله ومن معه. قال الله جل وعلا في خبره في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هذا الشاهد الذي جئنا به من أجله في الآية في الدرس: وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون، هذه شرحتها العام الماضي إن لم أنسى. نأتي للآية، الله يقول وهو أصدق القائلين: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أوحينا إلى موسى عن طريق جبرائيل، فإن جبرائيل عليه السلام يبلغ وحي الله إلى رسله. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، المراد بالعباد هنا الإضافة، إضافة تشريف، والمراد من الآية لفظ العباد بنو إسرائيل. ومن إسرائيل؟ يعقوب. فهؤلاء كلهم ذريته. ومتى دخل يعقوب مصر؟ في زمن من؟ في زمن الحاكم الذي كان يوسف يعمل عنده. كان يوسف أشبه بما هو مسؤول عن الخزائن، لأن يوسف لم يكن ملكا أعظم، وإنما كما قال الله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. واضح؟ فدخلوا في زمن يوسف عليه السلام. قال الله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. لفظ أسري يدل على أنهم أمروا أن يسيروا ليلا، فجعل عليه السلام الشام عن يساره، وأخذ جهة بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر. فقال له بعض من كان معه من بني إسرائيل ممن يعرف الطريق: أخطأت الطريق يا نبي الله. قال هكذا أمرت. ولا يعقل أن أحدا يترك وحي الله لقول أحد. قال هكذا أمرت ومضى الله جل وعلا حتى يكون موسى ومن معه على استعداد نفسي، أخبره أن فرعون سيتبعه. قال: أن أسري بعبادي إنكم متبعون، أي أن فرعون سيتبعكم. حتى عندما يقترب فرعون منهم لا يكون الأمر لهم فجأة، وإنما هيأهم الله جل وعلا لهذا الأمر: أن أسر بعبادي إنكم متبعون. لما علم فرعون أن موسى عليه السلام خرج، وقد قال بعض المؤرخين ولا أستطيع أن أجزم بهذا، يدل عليه ظاهر القرآن لكنني لا أتبناه لا أتقلده، قالوا إن بني إسرائيل أوهموا قوم فرعون أنهم باقون، فاستعاروا منهم الحلي، فاستعاروا منهم الحلي، قالوا إن يوم غد عندنا يوم عيد، يعني أن بني إسرائيل قالوا للأقباط إن يوم غد عندنا يوم عيد، أخذوا منهم الحلي. هذا قاله أهل التفسير، لكن قلت ربما يقع لكني لا أستطيع أن أجزم، يكون قد وقع أم لا. المهم قال الله: فأرسل فرعون في المدائن، المدائن جمع مدينة، أي المدن التي يحكمها في مصر كثيرة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، نقباء، حجاب، رسل من لدن يجمعون العسكر، لأنه تقدمهم ومن معه من خاصة جنده، ثم أراد الآخرين أن يتبعوه من جنده حتى يدرك من؟ حتى يدرك موسى. فهؤلاء الذين بعثهم فرعون يحشروا الجنود، يحشروا عسكره، يحشروا من كان معه في جيشه، وهم يومئذ متفرقون في المدائن، لأنه لم يكن لهم عدو ظاهر قريب منهم يحاربونه، هم في استعداد للقائه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين حتى لا يظن النظان من قوم مصر، من أهل مصر، أن فرعون يخشى موسى، أراد أن يذهب هذه التهمة عن نفسه. يقول هؤلاء الحاشرون الذين بعثهم فرعون في المدائن: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء، أي بني إسرائيل، لشرذمة قليلون. شرذمة أي جماعة منقطعة، شرذمة بمعنى جماعة منقطعة. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أي يسهل علينا قتلهم، يسهل علينا ذبحهم، يسهل علينا هلاكهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ثم بيّن قال: وإنهم لنا لغائظون، أي يأتون أمورا تغيظنا، يأتون أمورا تغيظنا. أولها أنهم خالفونا في الدين، ثم على قول بعض المؤرخين المفسرين أنهم أخذوا منا الحلي وأبوا أن يردوها وفروا بها. فهو يريد أن يجمع الناس من غير أن يشعر الناس أن ملكه قد اهتز، وأنه يخشى موسى أو يخشى بني إسرائيل، يحاول أن يجمع بين الأمرين، يبقى العسكر معه ولا يكون هناك خوف على هيبة ملكه وذهاب حكمه. فقال الله عز وجل عنه أنه قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، أي يأتون ما يغيظنا. وإغاظة الكافر العدو هذا دين الله جل وعلا، يقول: ليغيظ بهم الكفار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاشتد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا، إلى آخر الآية. ظاهر هذا: وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قرئت حاذرون وقرئت حذرون، قرئت حاذرون وقرئت حذرون. قال بعض العلماء: الحذر في الحال، والحاذر في المآل، حذر في الحال وحاذر في المآل. وقال بعضهم: إن الحذر ما يكون الحذر فيه طبع خلقة جبلة، والحاذر ما يكون الحذر فيه شيء مكتسب. وقال سيبويه رحمه الله: إن حذر وحاذر بمعنى واحد، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه. المراد قال الله عز وجل: وإن أنهم يقولون عن أنفسهم: وإنا لجميع حاذرون، أي من حقنا أن نخاف على أرضنا، أن نخاف على ملكنا، أن نخاف على عزتنا. هذا ظن فرعون. قال ربنا بعد ذلك: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، إلى آخر الآيات. قلت هذه أظنني فسرتها العام الماضي، لا حاجة للإعادة، لكن نبقى هنا في قول الله عز وجل عنهم: وإنهم لنا لغائظون، في جزء من آيات الشعراء في خبر موسى عليه السلام. ظاهر هذا: هذه آيات ذكر فيها الغيظ، كذلك ذكر الغيظ. نحن تحدثنا عن موسى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، بقي الغيظ في الآخرة، بقي الغيظين في الآخرة، ذكره الله عز وجل عن جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال ربنا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم أن هؤلاء أهل الإشراك الذين كذبوا بك يقولون لولا لولا لولا، يقترحون آيات. فالله عز وجل يخبر أنهم ما قالوا هذا لأنها لو جاءت آمنوا، بل هم قالوها لما جبلوا عليه من التكذيب. فقال ربنا بعدها: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما اقترحوه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، لكن الأمر ليس كذلك. إذن ما الأمر؟ قال الله: بل. هذه بل للانتقال، بل لماذا؟ للانتقال، وقد تكون للإضراب أحيانا. قال ربنا: بل كذبوا بالساعة، لأن حقيقة الأمر ليس آيات يقترحونها، لكن حقيقة الأمر أن كذبا قد أوغل في صدورهم، بل كذبوا بالساعة. وأعتدنا بعزتنا بعظمتنا بجلالنا، تحدث جل وعلا عن ذاته العلية، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سعيرا بمعنى النار، هذا وصف من أوصاف جهنم. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ثم تحدث الله عن سعير، قال: إذا رأتهم من مكان بعيد، عياذا بالله، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا مر معنا في اللقاء الأول. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تحتمل وفق الصناعة التفسيرية احتمالات كم؟ ثلاث. الاحتمال الأول أن تكون يكون الأمر على حقيقته، بمعنى أن النار ترى وتسمع وتبصر، ترى وتسمع وتتكلم، وهذا تدل عليه الآثار. والأصل حمل كلام الله على الحقيقة، فهذا القول أن جهنم بعينها تراهم ويسمعون زفيرها، هذا القول الأول هو الراجح عندنا، نذكر غيره لوجوده لا لنتبناه، واضح؟ القول الثاني قالوا: إن لم تصح تلك الآثار فالمعنى أنهم يرون من لهبها وشررها ما يجعلهم يشعرون أنها تتغيظ عليهم، يصبح المعنى انتقل عند هؤلاء من الحقيقة إلى المجاز، من الحقيقة إلى المجاز. قول بعيد جدا ذكره الكرماني، لكن أذكره لأنه موجود، ولا بعيد جدا، قالوا: هو أصلا هناك حيوان ناري، حيوان ناري له عين، له سمع، له زفير، هو الذي يخرج لهم. وهذا القول غريب جدا وبعيد أن يكون واقعا، لكنني قلت ذكرته لأنه من حيث الصناعة التفسيرية موجود. لكننا نبقى على القول الأول، وقلنا إن القاعدة إن الأصل حمل كلام الله على الحقيقة. فقال ربنا جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ومر معنا أنه قد يكون أنها أخرجت ما في غضبها صوتا، فيصبح سمعوا لها تغيظا على بابه، وإما أن يكون سمعوا لها زفيرا ورأوا لها تغيظا، على أن التغيظ لا يرى لا يسمع، واضح؟ هذه الحالة الثانية. بعض العلماء يقول: إن سمع هنا بمعنى أدرك، سمع هنا بمعنى أدرك، يعني إذا جاءوا عندها قربوا منها أدركوا أن لها زفيرا ولها تغيظا، ظاهر هذا. قال ربنا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ما ذكره الله جل وعلا هنا في سورة الفرقان ذكره الله جل وعلا في سورة أخرى. قال ربنا: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، من الغيظ على أعداء الله. والله جل وعلا ظاهر القرآن يدل على أن الله عز وجل أودع النار تغيظا على أعدائه، أودع النار تغيظا على أعدائه. فكلما عياذا بالله بعد الإنسان عن الله يبتعد شاء أم أبى عن سائر خلقه من غير الثقلين، يبتعد عن سائر خلقه من غير الثقلين، وإن كان قريبا من الله يقترب من سائر خلقه من غير الثقلين. أخرجنا الثقلين لأن الثقلين منهم مؤمن ومنهم كافر، فالمؤمنون يحبون والكفار يبغضون إن كان مؤمنا، وعلى الضد. لكن غير الثقلين هم تبع لما يرضي الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. فقربه من الله جعل النملة وجعل الحوت يسبحان له. يبقى أن تعلم في نفس السياق نفسه أن الذنوب تختلف، فتغيظ النار وزفيرها وكرها لأعداء الله هذا لا يكون أعاذنا الله وإياكم إلا للكفرة. أما المؤمنون فمن يدخل من عصاة المؤمنين النار إنما يدخلها ليطهر

في أحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك وأقربها وسيلة عندك أن تتوب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.